الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. بعد أن ذكرنا ما كان من إبراهيم وأكفر الكافرين وهو النمرود، قال بعدها الله عز وجل بينا في أمور المجادلة ومسائل في الجدال، قال فبوهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. هتلاقي في القرآن وانت بتقرأ والله لا يهدي القوم الظالمين، لا يهدي القوم الكافرين، لا يهدي القوم الفاسقين. طب يهدي مين؟ مع ان في ناس بتهدي من الكافرين والظالمين والفاسقين، صح كده؟ وفي ناس بتهتدي من الكافرين والظالمين والفاسقين. فيهدي من؟ الجواب إذا رأيت هذه الآية لا يهدي القوم الظالمين الكافرين الفاسقين، أي من علم منه أنه يصر على كفره وظلمه وفسقه ولا يريد أن يرجع عنه، فإنه لا يوفق لهداية. صح؟ وصلت؟ خذها عندك بقى وانت كده وانت ماشي كده، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. خذ بعدها، خذ بالك بقى، ويهدي إليه من؟ وصل؟ ويهدي إليه من؟ أناب. أناب أي أراد أن يكف عما هو فيه من ظلم أو فسق أو كفر أو إلى آخر. صحيح؟ يبقى إذا رأيت لا يهدي الكافرين قوم الظالمين قوم الفاسقين، أي لأن في واقع أن في كفر وظلم وفسق بتأسلم يدخل الإسلام، وفي ظلم بيهتدوا، وفي فسق بيتوب، صح كلام؟ فما معنى لا يهدي هنا؟ أي أن الله عز وجل الذي بيده التوفيق والخذلان علم من قلوبهم وعلم منهم إصرارهم على هم فيه، وأنهم لا يريدون أن ينيبوا ويرجعوا، فعقوبة من الله بهم وتنكيلا أن يكونوا على ذلك. يبقى ده اسمه إيه؟ من الله بهم عدلا، صح كده؟ هذا من الله بهم عدلا. فثبوت أبو لهب وأبو جهل وأمثاله على الكفر حتى ماتوا على ذلك من الله بهم عدلا، وإسلام بلال الحبشي من الحبشة وفارس وسلمان من بلاد فارس وإتيانه من الله بهم فضلا. واضح الكلام كده؟ يبقى كان هذا من الله بهم إيه؟ عقوبة، عقوبة. لذلك احذر، احذر، نستفيد منها احنا إيه بقى؟ احذر أن الله يرى منك أنك تريد أن تصر على شيء فيه مخالفة له. احذر دي حطها تحت مليون خط. لذلك إنا جعلنا على قلوبهم أكنة، أكنة، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا. دي عقوبة. اثنين، وفي آذانهم وقرا. قال لي النبي محمد إيه بقى؟ وإن تدعوه. خد بالك ده مين؟ ده النبي محمد هو اللي هيدعوهم بنفسه. وإن تدعوه إلى الهدى فلن يهتدوا إذن أبدا. ليه؟ لأنه قال في أول الآية إن جعلنا على قلوبهم. وصل الكلام؟ يبقى هذه كانت إيه؟ عقوبة، عقوبة من الله بهم. لذلك احذر أن الله يرى منك بعد معرفتك للمنهج القويم، يرى منك ويعلم منك أنك تريد الإصرار على هذا الشيء وعلى هذه المخالفة وعلى هذا الحرام، بعد ما عرفت أن ده حرام، الشغلانة دي حرام، وعرفت أن هي حرام، ما تفضلش فيها، لأن ممكن يطبع على قلبك ويجعل عليه أكنة وبعد كده ما تتوبش خالص. عرفت ان المشي مع البنت دي او النظر للنساء او الشيء ده حرام، ابتعد على طول. العبودية هنا ان تستغفر وتتوب وترجع خلاص، لكن انك تمشي وتصر، خد بالك اسمه الغني. اسمه الايه؟ الغني. عايز تعرفها كويس تقرأ الايات دي حينما نوح عليه السلام الذي دعا إلى ربه ليلا ونهارا، وشوف مئات السنين يدعو إلى الله، قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. خد بالك من الكلام، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، واحد، إنه عمل غير صالح، اثنين، فلا تسألني ما ليس لك به علم، ثلاثة، إني أعظك أن تكون من الجاهلين، أربعة، قال ربي أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي علم إلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. ابن القيم يقول لك من أفضل الأدعية وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين، اللي داع بها آدم، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين، نفس الدعاء. ولو تقول علينا بعض الأقاويل، الكلام ده للنبي محمد، لأخذنا منه باليمين، أخذنا منه الوحي، ثم لقطعنا منه الوتين، العرق الذي في القلب إن قطع مات العبد، فما منكم من أحد عنه حاجزين، فيش حد يقدر يمنع ما أريده به. الكلام ده لمين؟ افهم بقى، ما تعملش فيها شيخ وأنا طالب علم ومش عارف إيه وأنا ليا ومش عارف إيه وأنا بعبد وبعمل وبروح وبصلي، لا، ابعد. ما بك من نعمة فمن الله، ما بك من نعمة فمن الله. أنت دائر بين الذنب والعبادة، فإن أذنبت استغفر وإن عبدت فاشكر لأنها منه، والاستغفار منه، والاستغفار منه لأنه وفقك إليه، لولا أن وفقك إلى الاستغفار ما استغفرت. فلما تعبد الذي وفقك هو، إذا عبدت وشكرت اللي وفقك للشكر هو، ثم بعد أن تشكر بص يسيبك على الشكر، يعني أنت عبدت منه توفيقا وشكرت منه أيضا توفيقا ويسيبك عليها الأجر، انت بقى هتعجب بإيه او هتعمل إيه؟ وصل الكلام كده؟ افهم بقى، يبقى حط تحتها مليون خط، انك اذا فهمت شيء ان ده غلط اوعى تصر عليه، لان ممكن يطبع على قلبك ما تعرفش حتى تتوب، ما تعرفش حتى ترجع. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. عرفت أهمية شيء الأصل إنك تمضي فيه، لأن اسمه الغني، طلب العلم ده فرض عين، فرض عين عليك، ليس مستحبا أو مباح أو أنت مخير إنك تروح. احذر أن الله يرى من قلبك بأن طلب العلم في قلبك إنما هو في منزلة المباح، إن ممكن أسمع أو ما أسمعش أو أتعلم أو ما أتعلمش، ممكن تقبض الأمانة من قلبك. نسأل الله السلامة والعافية. افهم دي كويس. يبقى إن الله والله لا يهدي القوم الظالمين، فالضابط إذا رأيت مثل هذه الآية بمعنى أن الله لا يهدي من علم منه أنه مصر على ظلمه وعلى كفره وعلى فسقه. لذلك الآية دي جت بعد إيه؟ بعد مناظرة إبراهيم للنمرود، صحيح؟ وما أراد هو أن إيه؟ أن يرجع، مع أنه قال عنه فبهت الذي كفر، يعني انقطع وما عندوش جواب. يبقى أنا ما عنديش جواب، يبقى الأصل أعمل إيه؟ خلاص بقى أسلم وارجع وتب أنيب إليه. لا، فبهت الذي كفر وأصر على ذلك. جاء بعدها والله لا يهدي القوم، يبقى لما ثبت على كفره وثبت على ظلمه، ثبوته ده من مين؟ من الله به عدلا. وصل الكلام؟ بعد هذه الآيات أو كالذي مر على قرية إلى آخره، وقول إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى إلى آخره، فيها دلالة على البعث وعلى إحياء الموتى، وأن الذي فعل ذلك في أمر الدنيا أمام أناس فإنما هو قادر على أن يحييك بعد أن تكون رميما. فهذه دلالة على الإيه؟ على البعث. فنقف عند قوله تعالى مثل الذين ينفقون إلى آخره. جزاكم الله خيرا، وغدا إن شاء الله في المنيب بلوغ المرام ومسائل الجاهلية للشيخ محمد. الجمعة القادمة إن شاء الله في قباء.